بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تحية الله لخلقه وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي معية حقيقية لا نعرف كيفيتها. وليس معنى المعية أننا نقول هو مخالط لخلقه ممازج له، لا، إن الناس اختلفوا في المعية على أربعة أصناف. صنف يقولون إن معية الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إذا اختلفوا في المعية كم قسم؟ أربعة. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضى أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستواء على العرش، هذا باطل، لأننا نقول علو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، ولا ينافي علوه معيته مع لخلقه، فإننا نقول سرنا والقمر معنا والقمر في الفلك والرجل القائد الكبير العسكري قاعد في غرفة العمليات ويقول لجنوده اذهبوا وأنا معكم، وهو يراقبهم بكاميرا أو إلى البيت، والرجل يكلم رجلا آخر في أقصى الدنيا ويقول أنا معك بالهاتف، معك بسمعي، أسمعك تسمعني، هذا في حق المخلوق، فكيف في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ أنكر هذا المعطلة، أنكر هذا الصوفية، أنكر هذا الحلولية، يقولون الصنف إن معية الله لخلق المقتضى أن يكون معهم في الأرض مع نفي علو واستواء على العرش. الفرق الثالث هم أيضا ضالون، الذين يقولون هو فوق العرش وهو معنا بذاته. الفريق الرابع الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، شوفوا الزبا قمة كبرى، لا مبين ولا محايد، تناقض، لا داخل العالم ولا خارجه، نفهمها ازاي؟ عالم معنا يكون. اذا كم من فريق الان يبقى معي عند الشيخ مصر؟ ما كتبتش؟ خالد كتب، ايش رايك؟ ما خالد يعني لما الوالد يفلت شيء يدركه الولد سيف الوقت. الله يبارك لك. طيب عند أخينا أحمد العاصي، أول شيء الصنف الأول هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا المعية وقالوا مقتضاها الإحاطة والعلم والنصر والتوفيق والتسديد والسمع والبصر. نعم. الطريق الثاني نعم هو معنى بذاته معنى بالعلو والاستواء. الفرق الثالث نعم أحسن. الفريق الرابع لا داخل عالم ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايف ولا مبين. الشيخ سعيد يريد أن يصل إلى الأذان. السلام عليكم. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ. حياك الله. وصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هناك قسم ثاني، معية هي خاصة الخاص، وهي متعلقة بشخص. لا تحزن إن الله معك، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والمراد من هاتين المقصود أو مقتضى النوعين الأخيرين أو القسمين الأخيرين معية توفيق وتسديد بعد معية العلم والإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، توفيق وتسديد وتأييد ونصرة. كذلك لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية التي خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر في الغار. كان الصديق الأكبر يقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمي لرآه، والنبي عليه الصلاة والسلام لقوم قلب الصديق لا تحزن إن الله معنا. ما أحوجنا إلى أن نسعى أن نحقق ونحصل هذه المعية التي تورث طمأنينة وسكينة الشدائد والكروبات، ضرب اليقين الذي ينزل الله على قلب العبد. هذا مبحث. المبحث الذي بعد هذا، هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله؟ العلم من لوازم المعية، الإحاطة من لوازم المعية، السمع والبصر من لوازم المعية. نلي معكم أسمع وأرى من لوازم المعية. ومعنى معية حقيقية مش معناها الممازجة والمخالطة والملاصقة، لا، إنما هي معناها معية حقيقية، ليس كما زعم البعض أنها مجازية لا حقيقة لها، إنما هي معاني. لا، نطق الله عز وجل وأنزل هذا على نبيه إلا وهو معه أينما كان. نعم، وهو معه أينما كان. كلا إن معي ربي سيهدين، معية حقيقية المراد بها المصاحبة، المراد بها المقارنة، لا الامتزاج الذي يزعمه أهل الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد زعموا أن الله معنا، يعني العبد رب والرب عبد، اختلاط وامتزاج، تعالى الله عن ذلك. فهم هذه المعية الصحابة رضي الله عليهم معناه. ولذا تجدون تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حق على حقيقته. ليه؟ احترازا بمن أنكر المعية وقال هي مجاز لا حقيقة لها. المبحث الذي يلي هذا، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيها تفصيل. إذا قلنا المعية العامة فمعناها صفة ذاتية، إذا قلنا المعية الخاصة أو خاصة خاصة فهي صفة فعلية. فالمعية لها معنيان باعتبارين مختلفين. كما قلنا كلام الله باعتبار هو ذاتي وباعتبار هو فعلي. المعية باعتبار الإحاطة والعلم هي صفة ذاتية. طيب باعتبار أنها خاصة أو خاصة خاصة أو متعلقة بوصف أو بشخص هي صفة فعلية. المبحث الذي يليها، هل بين العلوم والمعية تناقض؟ الجواب لا، لا تناقض ولا تعارض بينهما، فإن هذا معقول في حق المخلوق. سرنا والقمر معنا، سافرت والقمر معي، سافرت والنجوم معي والكواكب معي، فلا تعارض، لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلوم والفوقية، وصف نفسه بالمعرفة، ولا تعارض بين كلام الله سبحانه وتعالى. لا يجوز التعارض، بل يستحيل التعارض والتناقض بين صفات الله سبحانه وتعالى. ولو كان هناك تناقض وتعارض ما أخبر الله عن نفسه بها. إذن الجواب عليه من عدة أمور. واحد، أن الله جمع بينهما، جمع بين العلوم والمعية. الثاني، ليس بين العلوم والمعية تعارض أصلا لإمكان وجود هذا في بعض المخلوقات. الثالث، لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق إيه؟ حق الله. يعني الناس بيقولوا احنا في حق المخلوق هذا لا يتأتى، نقول اذا كان متعذرا في حق المخلوق مستحيلا في حق المخلوق فلا يتعذر في حق الله، لان صفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوق. المسألة الأخيرة، ما هي الآثار المسلكية الإيمانية التي نستفيدها من إثبات المعية؟ نعم، تورث المراقبة، تورث الخوف، والواجب كما قال بعض العلماء من السلف: تعاهد نفسك بثلاث. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، إذا عملت عمل انظر نظر الله إليك، الله ينظر فيك يراك. إذا عملت أي عمل، سواء صلاة سواء صيام سواء عمل طيب أو عمل غير طيب، راقب نظر الله فيك. الثاني: إذا تكلمت فاذكر سمع الله فيك، إذا تكلم إذا نطق فاذكر سمع الله فيك يرحمك الله، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا عملت اذكر نظر الله فيك، إذا تكلمت اذكر سمع الله فيك، إذا سكت اذكر علم الله فيك. يعلم ما تبطن، يعلم سكوتك على أي شيء يكون هذا سكوت. مش معنى السكوت أنه ممكن دائما دائما السكوت يكون محمودا، لا، ممكن السكوت يكون عن شيء عظيم. واحد ساكت على مضمر شيء خبيث، شيء سيء، شيء قبيح، شيء خبيث، هو مضمره ساكت عليه، لكن الله أعلم، يعلم السر وأخفى. نوي حاجة بس لسه ما تكلمش، ساكت عن حاجة، وذلك في ألفاظ الجمهة التعديل يقول لك فلان ساكت عن أمر عظيم، في حاجة اعتقاد خبيث لنفسه ساكت عنه، لسه ما تكلمش، لم يروح به، يقول لك فلان ده ساكت على أمر عظيم، في حاجة بنفسه. الأمارات كده في الدنيا، وجنات الوجه، صفحات الوجه تدل، يقول لك. ولذلك يعني يقولون: والعين تعرف، نعم، من والعين تعرف من ايش؟ طيب، من عيني محدثها ان كان من اعدائها او محبيها، والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من اعدائها او من محبيها. تعرف ليه؟ خلاص يقول لك فلان ساكت عن امر عظيم. والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من اعدائها او من محبيها. وممكن واحد يجي لك كده يتصلح المحبة وعينيه ما بتقولش على كده. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من أعدائها أو من محبتها، هذا ظاهر بين. فيقول هنا الزاهد يقول حد الأصم، يقول: تعاهد نفسك بثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله فيك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. والقائل يقول: على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علم بالله يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. هذا هو العلم، يراقب الله، يعرف أن الله يراه ويعلم أمره وشأنه ومحيط به. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن من مكر الله بالله جاهل، إلا آمن من مكر الله جاهل بالله، فآمن من مكر الله بالله جاهل، وخائف من مكر الله بالله عارف. هذا هو العالم، اللي يخاف من مكر الله هو ده العارف العالم الفقير. أقرأ الأبيات مرة أخرى: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. البيت الثاني: فآمن من مكر الله بالله جاهل، وخائف من مكر الله بالله عارف. خلاصة البحث في المعية دي لخص الشيخ ابن عثيمين بخمس نقاط: واحد، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طب السنة إيه؟ عندنا أحاديث، حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي به، وأنا معه إذا ذكرني وتحركت به شفتاه. معنى يقول في الحديث الآخر: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. وحديث كثير على هذا المنوال في إثبات المعية. واحد أن معية الله تعالى للخلق ثابتة بالكتاب والسنة وإيه؟ إجماع سالم الأمة. وسنقرأ ما جاء في كتاب الله وذكره شيخ الإسلام في ابن تيمية في هذا الفصل. الثاني أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. المعية يا إخوان بارك الله فيكم لها عدة إطلاقات بحسب ما تضاف إليه. يعني الآن مثلا أقول هذا شاي مع الحليب، معناه إيه؟ امتزاج. امتزاج شاي مع الحليب امتزاج، صح ولا لا؟ طيب سافرت والقمر معي ما يلزمش مصاحبة، مطلق المصاحبة. يعني إخوان زايد مع القوم وسطهم مختلط بهم فيختلف. بارك الله فيكم. المعية تطلق ويراد بها عدة معاني بحسب ما تضاف إليه وبحسب السياق والسمة. فينظر المرء معية الله سبحانه وتعالى مطلق المصاحبة، ومن لوازمها العلم الحاضر النصر التأييد توفيق تسديد. ها طيب لكن لا يلزم الاختلاط، لا يلزم الامتزاج، لا. الثالث أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية. إن كانت المعية العامة وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا، إن كانت الخاصة هذا الثالث. فالخيص باب المعية في خمس نقاط. النقطة الأولى قلنا ما هي؟ أن معية الله تعالى خلق ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الثاني أنها حق على حقيقته على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. المخلوق لما يكون مع المخلوق في إيه؟ الأصل الامتزاج الاختلاط، معناه؟ طيب الثالث أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما قدرة وسمعا وبصرا وسلطانا تدبيرا. الرابع أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتنا، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. الخامس إذا تدبرنا علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرش حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. انتهى من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. آخر باب وآخر مبحث في القواعد المثلى، بل آخر صفحة في القواعد المثلى. قال وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معية علم وإحاطة وسمع وبصر فراقب ربك سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما. تخصيص الذكر الثلاثة والخمسة في الغالب يكون مناجاة ثلاثة وخمسة. ثم قال سبحانه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معك، وقال إنني معكم أسمع وأرى مع هارون وموسى عليهما السلام. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية متعلقة بالوصف. واصبروا إن الله مع الصابرين. معية متعلقة بالوصف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. معية متعلقة بالوصف. فأين المعية المتعلقة بشخص في الآيات؟ وذكر سبع آيات. لا تحزن إن الله معنا. قال كلا إنما يا رب سيهدين. ذكر سبع آيات. الآية الأولى في بيان معية العبد، ثم ذكر بعض الأدلة في بيان معية خاصة خاصة المتعلقة بالشخص، ثم ذكر النوع الأخير والقسم الأخير. وتعلمون أن الشيخ الإسلام كان يكتب هذه على عجالة رؤوس أقلام، لكن نعمة الرؤوس ونعمة العجالة بين الظهر والعصر أنهى هذه العقيدة، سطرها تسطير بدون ما يراجع كتاب ولا ينزل ها من الأرفف دي والأرفف دي تعالوا ساعدوني ولا شيء. فرحمة الله عليه يعني وبارك الله في هذه العقيدة التي كتبها جزء يسير لكنه أفاض بالعلم، طافحة مليئة بالآيات، سبحان الله مليئة بالآيات. وبعد أن ينتهي من قسم الآيات سيذكر الأحاديث، ثم بعدها كلام في السلام اكتبي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وأعتذر عن الجواب على الأسئلة، وسيقوم الشيخ سعيد بالصلاة إن شاء الله.